بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله